الشر والشك والشرك. الإيمان الذي دعانا الله عز وجل إليه سراج ينير طريق المسافرين إلى الله، وكلنا مسافر إليه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الإيمان وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سفيان بن عبد الله رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، فأحاله عليه الصلاة والسلام إلى الإيمان قائلا: قل آمنت بالله ثم استقم. ولما سئل صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال: إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان عباد الله شرط الله الذي شرطه على عباده لقبول أعمالهم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فأولئك وأولئك فقط كان سعيهم مشكورا وعملهم عند الله مبرورا ومقبولا. ومن هنا نقف على هذا الخطأ الشنيع والأمر العجاب الذي أقدمت عليه الطرق الصوفية يوم أن كرمت من أو أعدت العدة لتكريم من؟ لتكريم نجيب سويرس. لماذا؟ لأنه أقام أو قام بأعمال خيرية. فلذلك أعدت الطرق الصوفية العدة لتكريمه وترشيحه ليكون رجل العام الهجري الحالي 1431. فيا لله العجب، وكأن هؤلاء نسوا أو تناسوا كيف أن الرجل طعن في الحجاب وطعن في القرآن، وإن لم يطعن في ذلك صراحة فيكفيه كفره بالله وتكذيبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن ابن جدعان وأنه كان يقري الضيف ويطعم الطعام إلى آخره، فهل ينفعه ذلك في الآخرة؟ فقال عليه الصلاة والسلام بملء فيه: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فكل من كفر بالله يصدق عليه قوله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الإيمان أولا. ولذلك كان أول وصف وصف الله عز وجل به الكمل من عباده أن قال جل وعلا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ثم ذكرهم بأول أوصافهم: الذين يؤمنون بالغيب. وما آمن أحد إيمانا مثل إيمان بغيب. وليس الإيمان بالغيب عباد الله مجرد دعوة أو كلمة عارية عن العمل، وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فلا بد إذن من العمل، ولا بد كذلك من صلاح القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإذا كانت قلوبنا عباد الله ليست بأيدينا وإنما بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فحري بنا أن نسأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأن ينير قلوبنا وأن يحيي قلوبنا وأن يجدد الإيمان في قلوبنا. الإيمان عباد الله نعمة عظيمة يمن الله عز وجل بها على من يشاء من عباده، ومتى ما من الله عز وجل علينا بالإيمان فحري بنا أن نسأله جل في علاه أن يثبتنا على الإيمان حتى نلقاه عليه. شأننا في ذلك كشأن خيرة الخلق وصفوتهم يوم أن تعوذوا بالله جل وعلا من سلب وسحب الإيمان. فهذا خليل الله إبراهيم يرفع أكف الضراعة كما وصفه ربه جل وعلا، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وعلى الأثر جاء الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، جاء قائلا رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أما سيد المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فقد كان من دعائه أن قال اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. متى ما من الله عز وجل علينا بالإيمان وهو أفضل نعمة على الإطلاق. لو كنا نسمع أو نعقل متى ما من الله عز وجل علينا بالإيمان فحري بنا أن نتوجه بالشكر إليه جل وعلا، فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء ويهدي من يشاء ويمن على من يشاء. وفي الحديث يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وإذا كان الشكر سبب المزيد فحري كذلك أن نشكر الله جل وعلا وننتظر الزيادة والفضل منه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. حري بنا أن نتوجه إلى الله عز وجل شاكرين وأن ننطق بما نطق به الأول، أو ليتني نعما أبوء بشكرها وكفيتني كل الأمور بأسرها، فلأشكرنك ما حييت وإن أمت فلتشكرنك أعظمي في قبرها. كم من وصف لازم وآية بينة وصف الله عز وجل بها المؤمنين وميزهم بها عن غيرهم، من ذلك أنهم يوقنون بوعد الله ويوقنون بأمر الله جل وعلا ويجاهدون في سبيله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ومن ذلك أنهم يحكمون شرع الله ويذعنون لأمره. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من صفات المؤمنين أنهم يخشون ربهم بالغيب والشهادة. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. المؤمن عباد الله يفرح بالحسنات ويأسف على السيئات. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم من المؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فتلك عباد الله الموازين الربانية التي علينا أن نزن أنفسنا بها قبل أن نوزن، وأن نحاسب أنفسنا عليها قبل أن نحاسب، وأن نتزين للعرض الأكبر. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. المؤمن إن فاته خير كشعيرة الحد يأسف على فواته ويجتهد في أن يعوض في غيره. وقد فتح لنا الفتاح العليم ثمة أبواب أخر للحج لا تحتاج إلى تأشيرة ولا بسبور ولا آلاف مؤلفة، وإنما تحتاج وتفتقر إلى همم متقدة حية وقلوب ملؤها الحرص على طاعة الله والسعي لمرضات الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. الإيمان عباد الله منبع الخيرات ومولد الرحمات ومفتاح الخيرات. ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الإيمان سبيل السعادة الأوحد، فإن وجدته وجدتها، وإلا فاعلم أن الباب مغلق. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وفي الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وحلاوة الإيمان والله أحلى ما في الدنيا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وكما أن الإيمان سبب سعادة الدنيا فهو سبب النعيم في الآخرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لعلو منزلتهم. فقيل: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. فقال صلى الله عليه وسلم: بلى والذي نفسي بيده، ورجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ورجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وكما أن الجنة عباد الله أعدها الله عز وجل للمؤمنين وجعلها ثمرة لإيمانهم. فمن ثمرات الإيمان أن الإيمان هو طوق النجاة من النيران. يقول عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. محبة الله جل وعلا ومحبة أوليائه والقبول في الأرض، كل ذلك مرهون بالإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة ومحبة في قلوب الخلق. الإيمان هو الأمن والأمان في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما من خير عاجل ولا آجل إلا وسببه الإيمان. وحسبك من الإيمان قوله عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أيها الأحبة، معاشر المؤمنين، الحديث عن الإيمان حديث ذو شجون، وبركاته وثمرات الإيمان لا تحصى كثرة. ومن ذلك أن الإيمان هو الذي أملى علينا وأمرنا أن نذب عن عرض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمنا عائشة رضي الله عنها وعنهم أجمعين. الإيمان هو الذي أملى علينا ذلك وأمرنا أن نعادي من عاداهم كالشيعة الروافض الضلال وغيرهم. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا، فما ظنكم بصفوة الأكابر وجيل النخبة وخيرة العلماء وسادة العظماء الذين أمرنا ربنا جل وعلا أن ننسج على منوال إيمانهم. فقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الإيمان عباد الله، الإيمان بالله جل وعلا، والدعوة إلى الله، ونصرة دين الله، والصلح مع الله، هو طريق الإصلاح والتغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أما البرلمان واللعبة السياسية والمشاركة في الانتخابات فقد أثبتت الأيام فشل ذلك وأنه ليس بشيء. اللهم إلا مضيعة للأوقات وتبديد للطاقات. وكثير من الإسلاميين وغيرهم الذين دخلوا مجلس الشعب كيما يغيروا، لم يغيروا شيئا، ولكنهم هم الذين تغيروا. الإيمان هو المحول العجيب الذي يصنع المعجزات ويحرق الشهوات وينسفها نسفا. بل نقذف بالحق على الباطل فادمغه فإذا هو زاهق. ولك أن تتأمل أخي كيف أن الإيمان جعل يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يستعلي ويستعف عن الفاحشة قائلا: معاذ الله. لك أن تتأمل كذلك كيف أتى سعرة فرعون لا مطمع لهم إلا ملء الجيوب والبطون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فما أن خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم